ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 23، أخلاق الرعاية، Ethics of Care. تخيل إنك واحد من سكان مستعمرة بناها البشر تحت الأرض بعدما التلوث الناتج عن توابع الحرب النووية دمر الحضارة البشرية بالكامل وقتل كل أشكال الحياة على وجه الأرض، إلا مجموعة صغيرة من البشر عايشين معزولين تحت الأرض عشان يحافظوا على الجنس البشري من الفناء ويعيدوا إعمار الأرض مرة تانية. بتسمع من لحظة وجودك عن الجهود البشرية اللي بتتم عشان يطهروا أماكن فوق الأرض من التلوث وينقلوا البشر الناجين من تحت الأرض لسطح الأرض مرة تانية. الجهود دي فعلا نجحت وتم تطهير جزيرة معزولة فوق سطح الأرض من التلوث، لكن مساحتها مش كفاية لنقل كل سكان المستعمرة. مع كل يوم جديد قادة المستعمرة بيعملوا قرعة يختاروا فيها مجموعة من البشر اللي تحت الأرض عشان يطلعوا يعيشوا في النور على سطح الجزيرة. الفوز بالقرعة أصبح حلمك وحلم كل بني آدم في المستعمرة عشان تخرجوا من الحياة الصناعية الجافة اللي تحت الأرض للنور والهواء الطبيعي. عندك صديق شغال في صيانة أجهزة المكيفات اللي بتجدد الهواء في المستعمرة، متعود إنك تزوره وتقضي وقت معاه في مكتبه أو هو شغال في منطقة عمله عشان تقتل بعض ملل وفراغ الحياة في المستعمرة. في يوم من الأيام هتكون في واحدة من الأروقة الخلفية للمستعمرة في طريقك إنك تزور صاحبك قبل ما تلاحظ فراشة كبيرة في الهواء. هتبدأ تفكر إزاي الفراشة دي موجودة إذا كان التلوث قضى على كل الكائنات الحية. الشك هيبدأ يتكون جواك لما هتصارح الأخصائي النفسي في المستعمرة، هيقول لك إن دي مجرد هلاوس، لكنه هيخدرك ويزرع شريحة إلكترونية في عينيك بتسجل كل موجات ونشاط المخ. مش هتقدر تقاوم الفضول، هترجع تاني للمكان اللي شفت فيه الفراشة. هتلاقي في نهاية الممر سلم هتتسلقه قبل ما تلاقي نفسك في دور تاني من المستعمرة عمرك ما شفته قبل كده. الدور عبارة عن مستشفى كبير مليان بالأدوات الطبية. هتتسلل لحد ما توصل لأوضة بيتم فيها عملية جراحية. هتشوف سيدة بتولد طفل صغير، وبعد كده الدكاترة بيفصلوا جهاز الأكسجين عنها ويقتلوها. هتستغرب جدا لما هتشوف الدكتور بياخد الطفل ويديه لست تانية صورة طبق الأصل من الست اللي ماتت من لحظات قبل ما تاخده وتسيب المستشفى وكأنه ابنها. هتسمع صوت زعيق جاي من بعيد، هتخرج بسرعة من أوضة العمليات، هتشوف واحد بيجري وراه الحراس قبل ما يقبضوا عليه ويرجعوه لأوضة العمليات. هتتسلل وراهم وهتشوف الدكاترة بيستخرجوا كبده قبل ما يمنعوا الأكسجين عنه ويموتوه هو كمان. هتبدأ تراقب المكان لحد ما تكتشف الحقيقة المرة. هتكتشف ان المستعمرة عبارة عن مؤسسة للمستنسخين بتقدم خدمة استنساخ البشر للاغنياء. الفرد يقدر يستنسخ نفسه ب$5 مليون والمؤسسة بتقول للزباين بتوعها ان النسخ المنتجة في حالة غيبوبة بدون وعي وفي انتظار اللحظة اللي هيطلبه عضو منها، لكن الواقع ان النسخ المنتجة بيتم استنساخها من خلايا العميل ووضعها تحت ظروف خاصة عشان تكبر وتوصل لعمر النضج خلال 12 شهر، وبعد كده بيبدأوا بزراعة واحد من 12 برنامج مسجل ذاكرة حياة للنسخة. بعدين النسخ بتبدأ تعيش حياتها في المستعمرة وتنحكي ليهم قصة الحرب النووية والتلوث والقرعة والجزيرة، لحد ما تيجي اللحظة اللي العميل يحتاج عضو من النسخة بتاعته يقوموا يكسبوا النسخة القرعة ويقتلوه بعد ما ياخدوا العضو اللي محتاجه العميل. What are we? Oh, man, why do I gotta be the guy that tells the kids there's no Santa Claus? Okay, look, you're You're not like me. I mean, you're not human. I mean, you're human, but you're not real. You're not like a real person, like me. You're clones. You're copies of people out here in the world. What? Clones? What? Copies? What are you talking Why? About? Some hag trophy wife needs new skin for a facelift, or one of them gets sick and they need a new part. They take it from you. But I have a mother. I remember her. Yeah, I know. I grew up on a farm. I have a little dog and I had a bike. A bike. Right. It was a pink flexi flyer with little tassels on the handlebars, and you rode it up the street to your grandmother's house, and you ring the little bell, and she came out and served you cookies on a hot plate. Memory imprints. I seen him. A buddy of mine is a programmer at the Institute. He showed me. There's only like 12 stories. They change around little details, but they're all pretty much the same. The life you think you had before the contamination, it never happened. Come on, don't look at me like that. At least you had a bike. You want to trade your rosy memory implants for my shitty childhood? Be my guest. هترجع المستعمرة وانت مفزوع من الحقائق الجديدة اللي اكتشفتها، هتدور على صديقتك في كل مكان عشان تقول لها الحقيقة المفزعة، هتلاقيها مبسوطة جدا وهتقولك ان النهاردة وقع عليها الاختيار في القرعة، واخيرا هتخرج للنور على الجزيرة، هتحكي لها تفاصيل اللي اكتشفته قبل ما تكتشف ان حراس المستعمرة اكتشفوا امرك وبدأوا يطردوكوا، هتهربوا انتوا الاتنين من المستعمرة، وهتلاقوا نفسكوا واقفين على سطح الارض قدام المستعمرة في وسط الصحراء، الحراس هيطردوكوا في الصحراء، هتحاول بكل استماتة انك توصل للبشر اللي انت نسخة منه. هتكتشف ان حراس المستعمرة بيعرفوا مكانك لانهم زرعوا جهاز التتبع في عينيك. هتتخلص من جهاز التتبع وتتابع رحلة هروبك مع صديقتك لحد ما توصل لبيت الانسان اللي انت نسخة منه. هتحكي له الحكاية بالتفصيل والخدعة اللي بتلعبها المؤسسة، وان النسخ البشرية مش في حالة غيبوبة وانها حية وعندها وعي، وانت وصديقتك الدليل الحي على المؤامرة الكبيرة دي. الاصل البشري بتاعك هيطمنك ويقولك انه ما كانش يعرف التفاصيل دي، وهيوهمك انه هيكلم الشرطة، لكنه في الحقيقة هيكلم المستعمرة ويتفق معاهم انهم يحضروا كمين عشان يقبضوا عليك. هتروح انت وصديقتك مع الاصل البشري بتاعك للمكان اللي قالك عليه انه امن قبل ما تكتشف الخدعة وتشوف حراس المستعمرة محاصرين المكان. هتحاول الهروب انت وصديقتك لكنهم وراكوا في كل شارع ومبنى قبل ما يحاصروك انت وصديقتك والنسخة الاصلية. هتدعي ان انت الاصل وهو النسخة، وهو كمان هيدعي نفس الشيء، والحراس مش هيقدروا يحددوا مين الاصل، وهيضربوا النار على الانسان الاصلي ويقتلوه. No, don't shoot! He's my clone! I'm Tom Lincoln! What? No, I'm Tom Lincoln! He's lying! Shut up! I own you! He's the... I'm Tom Lincoln! Don't point the gun at me, you frickin' idiot! He's the clone, look at him! I'm not a clone! I'm Tom! No, I'm Tom! He's lying! Point it at him! No, I'm not... Shut up! Shut up! You're a clone! Shut up! I'm Tom Lincoln! إحساسك بالمسؤولية عن زميلك في المستعمرة هيدفعك إنك ترجع تاني مع صديقتك في معركة أخيرة شرسة تنقذوا فيها باقي النسخ البشرية من مصيرهم الدموي المحتوم. بمجرد ما بنقول أخلاق ethics بنكون اعتقاد إن المصطلح موضوعي objective، بمعنى إن من الممكن تطبيقه بشكل عادل على كل الناس، لكن يا ترى هل ده بيعكس الواقع؟ مش من الجايز إن الأخلاق مصطلح متحيز بيعكس مصالح وطرق تفكير مجموعة محددة من البشر زي الرجالة مثلا؟ في الحالة دي من العدالة إننا نسمع وجهة النظر الأخلاقية الخاصة بالجماعة البشرية اللي تم تجاهلها، الستات. الأخلاق النسوية Feminist Ethics بتركز بالتحديد على وجهة النظر الأخلاقية الخاصة بالستات. من المهم هنا أننا نلاحظ أن تكوين رؤى ونظريات بناء على تجارب الفرد من السهل جدا أنه يتحول لتجربة غير عادلة، وفي أحيان كتير ممكن تأذي جماعة بشرية تانية بالحجر على بعض حقوقها. عشان تقدر تفهم التحدي اللي بتقابله مدرسة الأخلاق النسوية في مجابهة النظريات الأخلاقية التنظيمية التقليدية، لابد أنك تفهم الأول تيار حقوق المرأة أو التيار النسوي فيمينيزم اللي بتندرج تحت عبايته الأخلاق النسوية. التيار ده بيمثل مجموعة من النظريات الاجتماعية والحركات السياسية والفلسفات الأخلاقية اللي بتحركها دوافع متعلقة بقضايا المرأة، وبيقف ضد النظريات المتحيزة للرجالة واللي أدت إن المرأة تهمش marginalized في المجتمع. أنصار التيار النسوي أو أحيانا بيطلق عليهم النسويين feminists بيحاولوا يحللوا وضع المرأة التاريخي والحالي في المجتمع، سواء من ناحية الممارسات الشخصية الاقتصادية أو السياسية، عشان يشوفوا إن كانت المرأة بتهمش. يعني على سبيل المثال، واحد من المهام اللي بيقوم بيها النسويين إنهم يشوفوا إن كانت المرأة في مجتمع ما بتحتل مناصب أقل أهمية، سلطة، ثروة أو مركز اجتماعي عن الرجل. فلسفة النسوية عادة ما بيلفتوا النظر إلى إن المرأة تم تهميش دورها في المجتمعات البشرية بطرق مختلفة، وبدأت مؤخرا تكتسب بعض حقوقها المسلوبة زي مثلا الحق في الانتخاب والمعاملة الآدمية، مش على إنها مجرد أحد ممتلكات الرجل. وكتير من الدراسات الاجتماعية الأخيرة بتبين إن الستات في الغالب ما بيقبضوا مرتبات أقل من الرجالة، بالرغم من إنهم بيقوموا بنفس الوظيفة. ده بالإضافة لإن الرجالة بيسيطروا على معظم المراكز القيادية الاقتصادية والسياسية، وفي الغالب ما بيكون عندهم استقلالية أكبر في السلم الوظيفي والاقتصادي. على النقيض، الستات من المتوقع منهم إنهم يفضلوا في البيت عشان رعاية الأولاد والزوج، ويفضلوا معتمدين اقتصادياً economically dependent على أزواجهم. كتير من النسويين بيقدموا حلول لمشكلة تهميش دور المرأة. الحلول دي غالبا ما بيطلق عليها تحليل وصفي prescriptive analysis، لأنها بتقدم وصفات لممارسات مختلفة لحل المشكلة. يعني مثلا بعض الحلول بتقترح إن الرجل والمرأة يتشاركوا في الأعمال المنزلية، وضرورة عمل المرأة، والمساواة في الرواتب، وعدم التحيز بناء على الجنس، وتقليل التركيز على فكرة إن مكان المرأة الطبيعي هو البيت، وتشجيع المرأة على لعب أدوار قيادية اقتصادية وسياسية في المجتمع. تيار حقوق المرأة أو الحركة النسوية فيمينيزم مر بثلاث موجات أساسية. الموجة الأولى بدأت في القرن 19 وانتهت مع بدايات القرن 20، والتركيز الأساسي ليها كان تأمين الحقوق الأساسية القانونية للمرأة. النسويين اشتغلوا في المرحلة دي على إلغاء القوانين والعادات الاجتماعية اللي بتعامل المرأة كأحد ممتلكات الرجل، وكمان ساعدوا الستات في الحصول على الحق في التصويت في الانتخابات. الأديب والمفكر المصري قاسم أمين كان أول رواد الموجة الأولى لتيار حقوق المرأة في مصر والعالم العربي والإسلامي، لما نشر كتابه تحرير المرأة سنة 1899 بدعم من أقطاب الإصلاح السياسي والفكري وقتها زي الشيخ محمد عبده، سعد زغلول وأحمد لطفي السيد. قاسم أمين طرح أفكار ما زالت مثيرة للجدل لحد النهاردة في مجتمعات، زي فكرة إن الحجاب مش فريضة إسلامية، أو إن فكرة الفصل بين الرجل والمرأة في المجتمع بدعوى العفة ملهاش أي أصل إسلامي. لكن يمكن الأهم من الأفكار الدينية المثيرة للجدل اللي تراجع عن بعضها قاسم أمين بعد كده، كانت الثورة الاجتماعية اللي نادى بيها أمين، وهي الدعوة لتحرير المرأة وخروجها للمجتمع. الكتاب أثار زوبعة وعاصفة من الاحتجاجات والنقد وقتها، خلت زعيم الحزب الوطني مصطفى كامل يهاجم قاسم أمين شخصيا ويتهمه بواحدة من أسوأ التهم وقتها، العمالة للاستعمار الإنجليزي. ورد عليه الاقتصادي المصري طلعت حرب بكتاب فصل الخطاب في المرأة والحجاب. في الوقت اللي فيه وصلت أفكار قاسم أمين للنضج والرشد، فرد عليهم بكتابه الأشهر المرأة الجديدة سنة 1901 اللي أهداه لصديقه الزعيم المصري سعد زغلول، وطالب فيه بإقامة تشريع يكفل حقوق المرأة الاجتماعية السياسية والاقتصادية. أنصحك بقراءة العمل الخالد ده في أقرب فرصة ممكنة. الموجة الثانية امتدت من سنة 1940 لنهاية سنة 1980، وبنت على النجاح العالمي اللي حققته الموجة الأولى. في الموجة دي النسويين ركزوا على الجانب الاجتماعي، خصوصا فكرة القهر الاجتماعي اللي بتتعرض له المرأة، والتعامل مع المرأة على انها ممتلك جنسي للرجل، وازاي الاثار السلبية لقهر المرأة الاجتماعي بيمتد للمؤسسات والمعاملات الفردية المنظمة للمجتمع. الاديب المصري الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الادب سنة 1988 في عمله الخالد الثلاثية المكونة من 3 قصص، بين القصرين نشرها سنة 1956، قصر الشوق نشرها سنة 1957، والسكرية اللي نشرها سنة 1957، واللي بتعد طبقا لاتحاد كتاب العرب أفضل رواية عربية في تاريخ الأدب العربي. رسم فيها ببراعة فائقة نموذج المرأة المصرية المقهورة واللي حقوقها مسلوبة في شخصية أمينة زوجة التاجر المصري أحمد عبد الجواد، وكانت الثلاثية بمثابة الموجة المصرية العربية والإسلامية التانية في تحرير المرأة وإعادة حقوقها الاجتماعية ليها مرة تانية. في اعتقادي الشخصي، التكوين الثقافي والفكري لأي قارئ عربي في حالة ما قبل النضج لحد ما يقرأ الثلاثية. لو ما كنتش لسه قريت ثلاثية نجيب محفوظ الخالدة، أنصحك بقرايتها في أقرب فرصة ممكنة. الحمد لله على السلامة يا سسان. إلهي ما يرقتك جدا الأرض. وإيه اللي مرقادك يا أمين؟ قصد الحكاية يا سي السيد، رجلي مال؟ رجلي متعورة. متعورة؟ متعورة من ايه؟ قصد الحكاية يا سي السيد. انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ انا غلطت يا سي السيد، سيبنا الحسين دهاني قمت لبين وما راجع المقطر حصل. يعني خلاص يا امينة؟ ايوة يا سي السيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير عمر؟ ابدا يا سي السيد، ده اول مره وحياه الحسين يا سي السيد. اخرسي. الموجة الثالثة والأخيرة بدأت في بداية التسعينيات وما زالت مستمرة. الموجة دي دفاعية بتقاوم ردود الفعل المناهضة للنجاحات اللي حققتها الموجة الأولى والتانية. النسويين فيمينيستس بيقبلوا بفكرة ان كل انسان بيشوف العالم من خلال تجاربه الشخصية، لكن مع ذلك بيقاوموا بشدة فكرة التحيز بايس. من المهم جدا اننا نفرق بين تكوين وجهة نظر برسبكتيف وتحويل وجهة النظر دي لتحيز بايس. فردين نشأوا في مكانين مختلفين تماما، لو تم وضعهم في نفس المواقف غالبا ما هيشوفوا الامور بشكل مختلف وهيتصرفوا بشكل مختلف. العقل بيبسط التجارب اللي الفرد بيقابلها في حياته ويعمم مبادئ وافكار اساسيه بناء على التجارب دي ويطبقها على التجارب المستقبليه. في الغالب الافراد اللي بتكون ظروف نشأتهم متشابهه بيبسطوا التجارب لافكار ومبادئ متقاربه ومتشابهه، عشان كده افراد المجتمع الواحد غالبا ما بتكون افكارهم ومبادئهم متشابهه لدرجه كبيره. التحيز بايس بيحصل لما الفرد يبدأ يبص للأفكار والمبادئ اللي كونها من تجاربه الشخصية على إنها مفاتيح لإزاي العالم المفروض يكون، بمعنى إنه بيتجاهل إن الأفكار دي اتكونت بناء على تبسيط وتجريد عقله لتجاربه الشخصية في الماضي، ويبدأ يحاول يفرضها على أفراد بتجارب تانية مختلفة في مجتمعات وظروف نشأة مختلفة. فكرة التحيز دي هي اللي بتخلي فلسفة النسوية يقلق. وبما ان الاخلاق بتركز بشكل محوري على ازاي افراد الجماعة الواحدة بيتعاملوا مع بعض، كتير من النسويين بيجادلوا ان تجربة الرجل الحياتية مختلفة بشكل كبير عن تجربة المرأة، وبالتالي طريقتهم في التفكير هتكون مختلفة بشكل جذري، وبناء عليه طريقتهم في فهم الاخلاق هتكون مختلفة. عالم النفس الأمريكي لورنس كولبرغ قدم واحدة من أشهر النظريات المعاصرة عن مراحل تطور أخلاق العميل الأخلاقي. كولبرغ قدم نظريته في الثمانينيات المعروفة باسم المراحل الستة للتطور الأخلاقي The Six Stages of Moral Development، واللي بتقدم منظومة هرمية لإزاي الناس بتطور منطقها الأخلاقي من درجات أقل تعقيدا لدرجات أكثر تعقيدا. في دراسته كولبرغ اهتم بفهم إزاي منطق الأطفال الأخلاقي بيتطور وينمو عبر الزمن، واعتقد انه اكتشف 6 مراحل رئيسية للتطور الاخلاقي. خلال تقدم الانسان في المراحل دي بيصبح تركيزه على مصالحه الشخصية self-interests اقل وغير متحيز في التقييم والاستجابة للمواقف الاخلاقية. هرم كولبرج بيتكون من 3 مستويات رئيسية و6 مراحل فرعية، كل مستوى بيحتوي على مرحلتين. المستويات والمراحل دي بالترتيب من سفح الهرم لقمته: المستوى الأول ما قبل العرف The Pre-Conventional، اللي بيقع في أرضية الهرم أو بداية السلم، وفي الغالب ما بيكون الفرد فيه أناني Selfish وتركيزه قليل على اهتمامات الآخرين. المستوى ده بيحتوي على مرحلتين، الأولى العقاب والمكافأة Punishment and Reward، وهي مرحلة حيوانية من وجهة نظر كولبرج، لأن الناس فيها بيتصرفوا بطريقة يسعوا فيها إما للمكافأة أو لتجنب العقاب، زي بالضبط ما مدرب الحيوانات في السيرك بيقدر يسيطر على تصرفاتهم عن طريق التدريب المستمر بالمكافأة والعقاب. المرحلة الثانية مرحلة الفردية والغائية التبادلية Egoism and Exchange Relationships، تفكير الفرد في المرحلة دي بيكون معتمد على المصلحة الشخصية وإزاي يقدر يحقق أهدافه داخل العلاقات الاجتماعية. أكيد أنت عشت التجربة دي وأنت طفل صغير لما كنت بتتشارك مع زمايلك في المدرسة عشان تستفيد انت كمان، سواء في اللحظة نفسها او في المستقبل. المستوى الثاني هو مستوى العرف The Conventional Level. في المستوى ده الفرد بيبدأ بهجرة التفكير الأناني اللي كان مسيطر عليه في المستوى الأول، وبيرقى تجاه تفكير فيه مصداقية حقيقية بالاهتمام بالآخرين. لكن كولبرج بيشير ان بالرغم من ان المستوى الثاني فعلا بيركز على أخلاقيات الإيثار الحقيقية والبعد عن الأنانية، إلا ان ده بيتم في إطار الدوائر الاجتماعية عرفية زي الأسرة، المجتمع والثقافة اللي الفرد جزء منها. المرحلتين اللي بيتكون منهم المستوى ده هما مرحلة التوقعات الشخصية المتبادلة والعلاقات الشخصية والمسيرة الاجتماعية Fostering Good Impersonal Relationships. في المرحلة دي الفرد بياخد احتياجات واهتمامات الآخرين في حساباته الأخلاقية. الفرد عادة ما بيفكر في المرحلة دي إن من المهم إنه يخلي الآخرين سعداء عن طريق إنه يكون صديق كويس أو ابن صالح أو زوجة طيبة إلى آخره، وبالتالي بيقوم تصرفات تحافظ على العلاقات الداخلية الشخصية في الدوائر العرفية الاجتماعية. المرحلة الرابعة مرحلة النظام الاجتماعي والضمير Respect for the rules of the group. تركيز الفرد في المرحلة دي بيتنقل من مجرد التركيز على سعادة الناس المحيطة به للضروريات المطلوبة لتكوين مجتمع متناغم أخلاقيا. الفرد في المرحلة دي بيفكر بشكل مجرد في القوانين والقواعد الاجتماعية أو الخاصة بالجماعة اللي بينتمي ليها. ببساطة دي المرحلة اللي الفرد بيحس فيها إن خرق القانون عمل غير أخلاقي والمفروض ما يعملوش، مش لمجرد إنه خايف من العقاب. المستوى الثالث والأخير هو مستوى ما بعد العرف The Post-Conventional Level. دي قمة الهرم عند كولبرج، فيها الفرد بيفكر في واجباته تجاه الآخرين على إنها قواعد مجردة بتسمو لقيم عليا فوق القانون والعرف. المرحلتين اللي بيشتمل عليهم المستوى ده مرحلة العقد الاجتماعي The Social Contract، اللي فيها الفرد بيشوف إن القواعد الأخلاقية اللي ليها قوة القوانين هي اللي بيتفق عليها الغالبية العظمى في المجتمع ومن غير المقبول خرقها. والمرحلة الأخيرة هي الحقوق والعدالة Rights and Justice. دي المرحلة الأخيرة اللي بيوصل لها الفرد من وجهة نظر كولبرج في المنطق والتفكير الأخلاقي، وفيها التركيز كله بيكون على العدالة. فيها الفرد عشان يكون مثالي في تفكيره الأخلاقي لابد أن يكون عنده القدرة على فصل نفسه عن المواقف عشان يقدر يشوف بوضوح، ومن هنا يقدر يشوف أن الناس كلها عندها حقوق طبيعية بناء على قوانين كونية ممكن توصل لها كإنسان من خلال التفكير العقلاني، الجدال، العلاقات، الاحتياجات الشخصية والثقافة اللي انت جزء منها، وأي فعل ضد الحقوق دي بيعتبر فعل غير عادل. النسويين بيشوفوا نظرية كولبرج على إنها وجهة نظر العدالة في فهم طبيعة الأخلاق Justice Perspective، لأنها بتركز على العدالة كمبدأ كوني بيشترك فيه كل الكائنات العاقلة واللي بيعتبروه نوع من التجريد في التفكير الأخلاقي. النسويين شافوا زي ما انت أكيد لاحظت إن هرم كولبرج قريب جدا من بعض النظريات الأخلاقية التنظيمية التقليدية واللي تكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. على سبيل المثال فكرة القواعد المدعومة بقوانين كونية منطقية تبسيط لفكرة كانت العبقرية الضرورة الحتمية Categorical Imperative، ارجع لحلقة أخلاق الواجب الجزء الأول. وفكرة التفكير بدون تحيز تبسيط لأخلاق المنفعة Utilitarianism اللي قدمها بنسم وميل، ارجع لحلقة أخلاق المنفعة. وفكرة العقد الاجتماعي والقوانين المتفق عليها بين غالبية المجتمع تبسيط لنظرية الوضع الأصلي The Original Position لرؤول، ارجع لحلقة أخلاق الواجب الجزء الثاني. ومن هنا بيشوف النسويين إن هرم كولبرج الأخلاقي متحيز جدا مش بس في رؤيته الشخصية، لكن في رؤية كل الرجالة اللي جمع هرمه نظرياتهم الأخلاقية واللي ممكن تبسطها كلها على الأقل من وجهة نظر النسويين في الفكرة دي. الرجالة بيشوفوا الأخلاق ببساطة زي الرياضيات، مجردة كونية وغير متحيزة. فيلسوفة الأخلاق، عالمة النفس وأحد أهم قادة النسويين المعاصرين كارول جيليجان، كانت أحد تلاميذ كولبرغ ولاحظ التحيز الرجالي الواضح في هرمه الأخلاقي، فجدلت إن التحيز ده مش بس بيوضح الطريقة اللي بيفكر بيها الرجالة، لكنه كمان بيوضح الطريقة اللي الرجالة بيتعاملوا بيها مع طريقة تفكير المرأة في الأخلاق على إنها طريقة غير ناضجة. وشافت إن الهرم الأخلاقي ده بيهمش طرق المرأة في التفكير بشكل عام. نقد جيليجان لهرم كولبرغ الأخلاقي بيعتمد على فكرة محورية، وهي إن المرأة بتفكر بشكل مختلف عن الرجل. الدراسات الحديثة بتقول إن المرأة بشكل عام بتكون علاقات بسرعة وبتستخدم عواطف زي التعاطف والمواساة empathy and sympathy كجزء من طريقة تفكيرها. المرأة كمان بتتردد في التفكير بشكل مجرد abstract، لأنه بيؤدي إنها تفصل نفسها عن علاقتها الشخصية. الرجل على الجانب الآخر بشكل عام بيقدر يعزل نفسه عن الآخرين والمواقف خلال مراحل تفكيره، وكمان في الأغلب مش بيفكر في الرعاية care، وبيفكر من حيث القواعد والمبادئ الغير متحيزة والكونية من حيث قابلية تطبيقها على كل الناس. الرجل بشكل عام بيحط قيمة كبيرة على التفكير المجرد لما بيحلل المواقف، وبيحط قيمة قليلة على مشاعر زي التعاطف والمواساة، وبيتجاهل ازاي العواطف دي ممكن تكون مرتبطة بالموقف، لانه بيشوف العواطف والمشاعر والعلاقات نوع من التحيز اللي بيقف في طريق التفكير الاخلاقي السليم. كتير مننا زي معظم الفلاسفة والعلماء مش هيختلفوا حول الفروق دي بين طريقة تفكير الرجل والمرأة، لكننا بكل تأكيد هنختلف برضو زي ما الفلاسفة والعلماء اختلفوا إن كانت الفروق في طريقة التفكير دي بيولوجية biological راجعة للعوامل الجينية والطبيعة، زيها زي الفروق إن الست عندها القدرة على الحمل والرجل لأ، أو إن الرجل أقوى جسديا لأن الطبيعة أدت لتطور الرجل والمرأة طبقا لظروف الحياة الأولى للبشر، ولا الفروق دي اجتماعية social نتيجة الطرق المختلفة اللي بيتم بيها تربية الأولاد عن البنات والتعامل الاجتماعي معاهم. البنت بيجيلها عروسة لكن الولد بيجيله مسدس، البنت لبسها وردي والولد لبسه غامق، البنت رقيقة لكن الولد ذكي أو شاطر، البنت ممكن تعيط لكن الولد لا، إلى آخره من الأمثلة. أو يمكن تكون الفروق في التفكير راجعة لمزيج من العوامل البيولوجية والاجتماعية. بغض النظر عن سبب الفروق دي، بنقدر نشوف إن جيليجان كان عندها حق وإن هرم كولبرغ الأخلاقي متحيز، لأن طبيعة التفكير بتختلف من الرجل للمرأة. من الواضح إن طريقة تفكير الرجل المجردة المحكومة بالقواعد والقوانين ممثلة في قمة هرم كولبرغ، وطريقة تفكير المرأة اللي بتعتمد على العواطف الرعاية والعلاقات الاجتماعية ممثلة في سفح الهرم. جيليجان هتشوف إن الترتيب الهرمي اللي استخدمه كولبرغ في ترتيب المستويات بيوضح إن بعض المستويات أفضل وأرقى من التانية، بدل ما يشوف إن المستويات ما هي إلا طرق مختلفة في التفكير، وده تحيز لأسلوب تفكير الرجالة. كولبرغ في دراسته اختبر مجموعة من الأطفال وعرض عليهم مجموعة من المعضلات الأخلاقية وسجل ردودهم عليها. خلال التجربة لاحظ إن النتائج بتقول إن في فروق نمطية في التفاعل مع المشاكل الأخلاقية دي بناء على الجنس. لاحظ إن البنات تفكيرهم الأخلاقي اتوقف عند المرحلة الثالثة والرابعة، وإن البنات عادة ما فكروا في المعضلات الأخلاقية من جانب حماية العلاقات والمحافظة على الآخرين وعدم أذيتهم. على الجانب الآخر ردود الأولاد كانت في تناغم مع المرحلة الخامسة والسادسة، وركزوا على تطبيق نوع من العدالة أو القواعد الأخلاقية الكونية العامة الغير متحيزة اللي ممكن تطبيقها في كل المواقف بغض النظر عن العواطف. جيليجان شافت مشكلة في هرم كولبرغ مش لأن البنات تفكيرهم الأخلاقي كان متسق مع المرحلة الثالثة والرابعة، لكن لأن كولبرغ رتب الهرم بالشكل اللي خلى مراحل تفكير الأولاد أعلى في قمة الهرم. في اعتقادي الشخصي نظرية كولبرغ مش غريبة لكتير من الرجالة باختلاف ثقافتهم ومجتمعاتهم، لأن قطاع كبير من الرجالة عادة ما بيشوفوا إن الستات بيبوظوا الأمور لما بيتدخلوا في المواقف الأخلاقية المعقدة، لأن ما عندهمش القدرة على فصل نفسهم عن الموقف وبيفقدوا رؤية الصورة الكبيرة، لأن العواطف بتخلي من المستحيل عليهم إنهم يكونوا غير متحيزين. معظم النسويين مش هيشوفوا التحيز الرجالي الواضح في هرم كولبرغ شيء غريب. في نهاية الأمر كولبرغ راجل وأكيد هيشوف إن أسلوب تفكيره هو الأفضل زي باقي الرجالة. في كتابها بصوت مختلف In a Different Voice سنة 1982 كارول جيليجان هاجمت نظرية هرم كولبرج الأخلاقي وأكدت أن وجهة نظر المرأة لابد أنها تتسمع لأنها مش مسموعة في إطار النظريات الأخلاقية وطرق تفكير الرجالة في موضوع الأخلاق هي السائدة وبتقنن كأفضل طريقة للتفكير الأخلاقي وطرق تفكير المرأة في الأخلاق بتصبح خروج عن الطريق القويم اللي رسمه الرجالة في الحقيقة عشان الإنسان يكون كامل لابد أنه يكون ناضج أخلاقيا نظرية كولبرج بتتضمن فكرة أن عشان تكون ناضج أخلاقيا لابد أنك تفكر زي الراجل الأمر اللي بيعتبر ظالم لكتير من أنصار نظرية حقوق المرأة A colleague said, if you write a book called In a Different Voice, she was a linguist, you only need one voice. Here is the voice that's described as the human voice, and here's a different voice. And I said in the beginning of In a Different Voice that I empirically noticed that this different voice was a voice I heard more often in women, but I said it's not a woman's voice, it's a different voice. And if you listen to it, you'll hear it in men too. You know, as I told you, for example, with the study of the college students. And in A Different Voice, in Chapter 6, there are descriptions of how men at times of crisis in their lives, often when their relationships fall apart, start to speak in a much more relational voice because they realize that their blindness to those issues of relationship had led them into a lot of loss and pain. أخلاق الرعاية Ethics of Care هي النظرية الأخلاقية الأهم في مدرسة الأخلاق النسوية Feminist Ethics على العكس من النظريات الأخلاقية التقليدية اللي ناقشناها في الحلقات اللي فاتت كلام فلسفة اللي بتركز على العدالة الحقوق وعدم التحيز أخلاق الرعاية بتركز على حماية العلاقات القريبة من الفرد وبتركز على أهمية تطوير مشاعر زي التعاطف والمواساة المهم أخلاقيا في أخلاق الرعاية هو إزاي الناس بتتجاوب مع الأفراد القريبين منهم والتركيز على احتياجات الآخرين واهتماماتهم والتعامل مع سعادتهم على إنها هدف بدل من إنها عبء الفكرة أكيد هتبدو غريبة بالنسبة لك لو كنت ولد على أي حال عشان تقدر تستوعب الفكرة دي لازم الأول تفهم إزاي الراجل والست بيفكروا في نفسهم رؤية الراجل لنفسه غالبا ما بتتبع نموذج بيطلق عليه الوحدة المتكاملة للفرد Atomic Model of Selfhood واللي فيه الشخص بيبص لنفسه على إنه وحدة متكاملة مستقلة بذاتها ومنفصلة عن الآخرين الفرد ممكن يصنع علاقات مع آخرين لكن في النموذج ده وجود الشخص أو النفس مش معتمد بأي حال من الأحوال على الروابط والعلاقات مع الآخرين في وجهة النظر دي هتشوف الآخرين كخطر بيهددك لأنهم كيان مستقل عنك لأن الرؤية دي بتحكم إزاي بتعيش وبتخطط لحياتك الآخرين كيانات مستقلة عنك وليهم خطط منفصلة عنك وبما إن خطط الآخرين مش خططك بالتالي بيصبحوا منافسين محتملين ليك فلسفة النسوية بيشوفوا إن النموذج ده في التفكير مش بس بيحدد ازاي بتفكر في نفسك لكن كمان في الاخرين وعلاقتك بيهم وبما ان كل شخص مستقل اذا كل شخص وحده متكامله مستقله بتحكم نفسها ومن هنا العلاقات لازم تتحسب بدقه ووعي لان من المحتمل انها تهدد تحكم الشخص في وحدته المستقله مش معنى كده ان في النموذج ده مفيش علاقات لكن العلاقات بتتم في اطار مبادئ احترام والحفاظ على استقلاليه الفرد اما رؤيه المراه لنفسها عاده ما بتتبع نموذج الفرد كجزء من علاقه The self as relational. جوهر وجود الفرد في النموذج ده هو انه جوهريا intrinsically مرتبط بالاخرين بدل ما تشوف النفس على انها وحدة مستقلة بتشوفها على انها وحدة علائقية او ترابطية بمعنى تاني جزء من مفهوم وجودك هو ارتباطك بوجود الاخرين تمازج وترابط الافراد في العلاقات المختلفة دي بيحدد معنى وجود الشخص ونتيجة على كده الاستقلالية والانعزال وقيمتهم بالنسبة للعدالة والحقوق مش اساسية او مركزية زي ما هي في مفهوم الرجل على النقيض الترابط البشري هو العنصر الأهم المرأة ككائن حي بيعتمد على نموذج الفرد كعلاقة بتاخد قراراتها الأخلاقية في إطار مساعدة الأفراد القريبة منها لأن ده بيشبع رغبة أساسية basic need عندها وبيحقق مشاريع أمال وأحلام شخصية أخلاق الرعاية بتشوف إن العلاقات عنصر أولي primary بمعنى تاني إن الحياة الأخلاقية بتتطلب إنك تتجاوب مع احتياجات الآخرين القريبين منك بالشكل المناسب اللي يقربهم أكتر منك وعلى النقيض أي مدارس أو أفكار بتبعد بينك وبين الآخرين بتعتبر غير أخلاقية والأفكار اللي بتركز على التعميم والانفصال عن الواقع والأفراد المحيطة بتلعب دور ثانوي في أخلاق الرعاية الأساس اللي مبني عليه أخلاق الرعاية إن وجود الإنسان الأساسي معرف بالعلاقات القريبة منه بدون شك بديهي. يعني مثلا لو كنت أب، وجودك مرتبط بوجود أولادك وبتتمنى أنهم يكبروا ويصبحوا شيء كبير، وكابن أو ابنة وجودك مرتبط بأهلك وبتحاول تخليهم سعداء، ولو كنت زوج أكيد بتتصرف بحنان عطف وعطاء مع زوجتك عشان تنمي العلاقة اللي بينكم إلى آخره. لو كنت شخص بيتصرف بنموذج أخلاقي مبني على أخلاق الرعاية، بشكل طبيعي أنت بتنجذب بحنان وتعاطف للأشخاص اللي في علاقات قريبة منك، وبتحاول بكل جهد أنك تقلل الألم اللي بيمروا بيه. خلي بالك أن الأسلوب ده في التفكير ما بيعتمدش على المنطق أو العقلانية. أنت ما بتتصرفش تجاه الآخرين برعاية عشان ده شيء منطقي، لكن عشان ده شيء عاطفي بيدفعك أنك تتصرف بالشكل ده. مش معنى كده أن المنطق والعقلانية ممنوعين في أخلاق الرعاية، على العكس ليهم وجود، لكن طرق التفكير اللي بتركز على العواطف، القرب، التعاطف والعلاقات هي الأساس. Well, the women started with a simple premise, which is that we live in relationship with one another and that we're essentially relational responsive people. So the idea of a sort of isolated individual standing alone, looking up at the sky for sort of eternal principles, whether they were Kantian principles or whatever, you know, was like, no, look around you. You know, you live, it's like we live on a trampoline, and if we move, it affects a whole lot of people. So you have to be very aware of those relationships. So it was not as if women were taking the opposite. They were questioning the whole paradigm, not explicitly, but implicitly. فيلسوفة أخلاق الرعاية الأمريكية الأشهر نيل نودينغز حددت ثلاث طرق الشخص اللي بيتبنى أخلاق الرعاية لابد أنه عاطفيا يحس من خلالها أنه مرتبط بشخص تاني. رقم واحد، لابد أنه يحس بالرغبة والميل تجاه شخص تاني محدد. رقم اتنين، الرغبة دي لابد أنها تحتوي على شعور تجاه اهتمامات الشخص الآخر. رقم تلاتة، لابد أنه يحس أن الرغبة دي كحمل على كاهله. لو عاوز تفهم أكتر أخلاق الرعاية، فكر في الخلافات اللي كانت بينك وبين أخوك أو أختك لما كنت صغير في أسرتك. في حل الخلافات أو النزاعات دي التركيز ما كانش بيبقى على العدالة أو الحقوق، على العكس التركيز كان بيبقى على التأثير السلبي على العلاقات الأسرية اللي بيحصل بسبب النزاعات دي، وبالتالي باقي أفراد الأسرة بيركزوا على إنهم إزاي يلموا شمل الأسرة ويحلوا الخلاف ويحموا كيان الأسرة. المثال ده ممكن يوضح لك إزاي أخلاق الرعاية مختلفة في التعامل مع المعضلات الأخلاقية. تخيل إن في زوج مراته بتموت ومحتاجة دواء معين، لكن صاحب الصيدلية عاوز يبيع الدواء بسعر غالي جدا، والزوج معهوش فلوس كفاية فاضطر يسرق الدواء عشان ينقذ زوجته من الموت. أخلاق الرعاية هتشوف إن فكرة كفاح الزوج عشان ينقذ زوجته من الموت أخلاقيا على قدم المساواة مع فكرة السرقة، إن ما كانتش أهم. أما في أي نظرية أخلاقية تنظيمية تقليدية تانية ممكن حنتفهم موقف الزوج، لكن التفكير العقلاني حيخلينا نعيد التفكير في الموقف، لأن التركيز حيكون على إن كان السرقة عمل أخلاقي ولا لا، أو هل الفرد عنده حقوق طبيعية في الحياة، أو إن كان الحق ده في الحياة بيتعدى حقوق الملكية الفردية للآخرين. زي ما أنت ملاحظ، النظريات الأخلاقية الرجالية أو التقليدية بدأت تتعامل مع الموقف بمنطق وتجنبت الجانب العاطفي تماما. فرق جوهري بين أخلاق الرعاية والنظريات الأخلاقية التقليدية إن أخلاق الرعاية نظرية أخلاقية متحيزة Ethics of Partiality، لأنها بتركز على حماية العلاقات الشخصية وبتتطلب ضرورة الالتزام تجاه الأفراد اللي انت قريب منهم في حياتك. على الجانب الآخر، النظريات الأخلاقية الأخرى بتحط قيمة كبيرة على العدالة وعدم التحيز. يعني لو انت فاكر من الحلقات اللي فاتت، النظريات الأخلاقية التقليدية زي مثلا أخلاق الواجب بتتطلب منك إنك تتصرف بعدالة تجاه كل الناس. أخلاق الرعاية هترفض المبدأ ده وتشوف إن وجودنا كأفراد بيحتوي بالضرورة على علاقتنا بالآخرين، وبالتالي واجبنا تجاه الناس القريبة منا هيكون أكبر من واجبنا تجاه الآخرين. لو فاكر من حلقة أخلاق المنفعة، ضربنا مثال عن فردين بيقعوا من فوق سطح العمارة، واحد منهم أخوك وما تقدرش تنقذ منهم غير شخص واحد بس. أخلاق المنفعة شافت إن من الضروري إنك تطبق قانون تعظيم المنفعة وتنقذ الفرد اللي فرصته أكبر في النجاة بغض النظر عن علاقته الشخصية بيك. أما في أخلاق الرعاية هتفرض عليك بالضرورة إنك تنقذ أخوك، لأن علاقتك الشخصية بيه بتدفعك عاطفيا إنك تاخد مصلحته الشخصية في حساباتك. ده كمان بيلفت نظرنا إن أخلاق الرعاية بتحاول تكون أخلاق غير تجريدية non-abstract، لأن عشان تقدر توفي احتياجات ومصالح الآخرين القريبين منك لابد إنك تاخد المصالح دي في حسابك. النظريات الأخلاقية التقليدية بتتجاهل الاحتياجات لأنها بتسعى للتجريد. concrete, abstraction والتعميم generalization، وبالتالي بتقتل فكرة الرعاية تماما. نتيجة ان اخلاق الرعاية بتركز على مواقف محددة بيطلق عليها اخلاق تخصصية particularistic، لانك لما تجرد الفعل الاخلاقي من تفاصيله وتبعد نفسك عن الموقف بتفقد قيمة الرعاية، وده اللي اخلاق الرعاية بتنصح بعدم فعله. يعني مثلا تخيل ان شخص عزيز عليك بيغرق قدامك في البحر، لو بصيت للموقف ده بشكل مجرد هتقول الشخص ده في موقف بيهدد حياته، ويمكن حتى تقول في انسان في موقف بيهدد حياته. كل ما بتزيد درجة التجرد كل ما بيزيد الانفصال والبعد عن الاخرين اللي في الموقف. لكن الاخلاق مش عن افراد مجردة مستقلة عن بعضها، لكنها عن علاقات بالناس حقيقيين، وجودهم متداخل في علاقات قريبة مبنية على العطف والتراحم. النقد الأول الموجه لأخلاق الرعاية بيركز على إن أخلاق الرعاية غير قابلة للتطبيق في الإطار الاجتماعي العام، لأن الإطار ده فيه ناس كتير بتحتك ببعضها طول الوقت من غير ما تكون جزء من علاقات قريبة، وبالتالي من الصعب إن الواحد يشوف إزاي أخلاق الرعاية هتتعامل في الإطار ده. واللي خلى بعض الفلاسفة يشوفوا إن من الجايز أخلاق الرعاية للتطبيق في إطار العلاقات الخاصة والقريبة بس. النقد ده قوي جدا. يعني مثلا فكر في أستاذ الجامعة اللي بيدي درجات عالية متحيزة لأفراد أسرته لأنه بيتبنى نموذج أخلاقي مبني على أخلاق الرعاية. التصرف ده واضح جدا أنه مش طبيعي وغير أخلاقي، وإن لابد في المواقف اللي زي كده نطبق قواعد أخلاقية بتحكمها فكرة عدم التحيز والعدالة. رد فلسفة أخلاق الرعاية على النقد ده انقسم لمدرستين: مدرسة شافت أن أخلاق الرعاية فعلا مش مصممة عشان الإطار العام، ولابد من التفريق بين الإطار الخاص اللي فيه علاقات شخصية والإطار العام. أما المدرسة التانية بتقول إن المشكلة هتختفي لو شفنا الرعاية والعدالة مش متضادين. يعني في الموقف بتاع أستاذ الجامعة فلسفة أخلاق الرعاية هيجادلوا إن الدرجات لابد إنها تكون على أساس الجدارة مش العدالة أو عدم التحيز، لأن أستاذ الجامعة لو إدى قرايبه درجات بدون حق ده مش هيكون بدافع من الرعاية، بالعكس ده مضر ليهم ولمستقبلهم. على العكس الرعاية بتفرض عليه إنه يديهم الدرجات اللي يستحقوها حتى وإن كانت سيئة. النقد التاني بيسأل إن كانت أخلاق الرعاية بتفرض على الناس انها تحافظ على علاقات سيئة. اخلاق الرعاية بتشوف انك المفروض تركز على سعادة الاخرين اللي جزء من علاقة قريبة ليك، لكن يا ترى ايه العمل لو كانت العلاقة دي مؤذية او لو كان الشخص الاخر شرير؟ هل ما زالت اخلاق الرعاية بتفرض علينا تحقيق رغباته؟ الفكرة دي شغلت كتير من فلسفة اخلاق الرعاية وكان في ردود كتير عليها، لكن يمكن اشهر ردين رد الحب القاسي The Tough Love، واللي عادة ما بيستخدم لما الشخص الاخر بيعاملك بطريقة ما فيش فيها رعاية أو حب. الرعاية في الحالة دي بتفرض عليك أحيانا أنك تتصرف بشكل قاسي مع الشخص ده، لأن الرعاية مش معناها أنك تحقق رغبات الشخص الآخر دايما حتى لو كان بيأذيك أو بيأذي نفسه. فكرة الحب القاسي بتشوف أن أحيانا القسوة على الشخص أو عدم تلبية رغباته في حد ذاته نوع من أنواع الرعاية، إذا كان بيهدف لتحقيق تغيير في الشخص الآخر. يعني على سبيل المثال عقاب الأب لأبنائه لما بيغلطوا نوع من أنواع الحب القاسي اللي مدفوع بهدف الإصلاح وبالتالي الرعاية. الرد الثاني هو التكامل The Integrity، اللي عادة ما بيستخدم في حالات أكثر تطرف من كده، واللي غالبا ما بيتطلب منك إنك تقطع نفسك تماما من العلاقة المؤذية دي اللي ما فيش أمل من إصلاحها عشان تقدر تحافظ على تكاملك كشخص بيهتم برعاية الآخرين. أحيانا لابد إنك تقطع علاقتك ببعض الأفراد عشان تقدر تستوعب الرد ده. لابد إنك توافق إن الشخص اللي بيتبنى أخلاق الرعاية مش بس بيرعى الآخرين لكن كمان لابد إنه يرعى نفسه، إنك تكون نفسيا psychologically أو جسديا physically منتهك abused في علاقة ما، غالبا ما حيقود إنك تفشل في إنك تستمر كشخص بيرعى الآخرين بنجاح، وكنتيجة تكاملك integrity كشخص بينتهج أخلاق الرعاية حيفشل. إذن الرد بيكون في المواقف اللي زي دي أخلاقيا من الجايز إنك تتخلى عن العلاقات اللي من النوع ده بغض النظر عن الألم الناتج عن الفعل ده. النقد الأخير الموجه لأخلاق الرعاية هو إن كان نموذج أخلاق الرعاية بيأكد الصورة النمطية التقليدية traditional stereotypes عن إزاي المرأة بتفكر. لسنين طويلة الستات حاربوا ضد وضعهم في قالب النعومة soft الحنان loving والعواطف emotional، ودلوقتي أخلاق الرعاية بتقضي على كل ده وبتدعي إن الستات فعلا بيفكروا بالطريقة دي. وبالتالي من الضروري إن الواحد يتساءل إن كانت أخلاق الرعاية بتأذي الستات لأنها هتساهم في تهميش دور المرأة في المجتمع. من هنا بتظهر مشكلتين في فلسفة أخلاق الرعاية. الأولى هي التعميم على كل الستات في أسلوب تفكيرهم. الستات مجموعة متنوعة من البشر بتجارب مختلفة جذريا سواء في الطبقة الثقافة العرق إلى آخره، فبمجرد مجرد ان اخلاق الرعاية بتفرض ان المرأة بتفكر دايما من حيث الرعاية بيتجاهل الفروق دي. المشكلة التانية لو فعلا الستات بيفكروا دايما بدافع من الرعاية، الواحد ممكن يجادل اذا من الطبيعي اننا نشجع المرأة انها تاخد ادوار اجتماعية تتناسب مع طريقة تفكيرها، واللي فعلا بتسمعه في كتير من الطوائف والجماعات الدينية اللي في مجتمعاتنا الشرقية على سبيل المثال، واللي كان احد الاسباب الرئيسية لحد فترة قريبة جدا انه كان من غير القانوني ان المرأة تكون قاضي في مصر او تكون رأس الكنيسة او امام المسجد الى اخره. على اي حال، رد فلسفة اخلاق الرعاية على النقد ده هيكون بالتركيز على تقليل الربط بين المرأة واخلاق الرعاية من حيث الفطرة، طبيعة او العوامل الجينية، لكنهم بيحاولوا يربطوها بالعوامل الاجتماعية والتربوية، وده عشان يدوا فرصة للنسويين يقاوموا الضغط والاجبار اللي المجتمعات الذكورية بتفرضه على المرأة عشان تلعب ادوار محددة في المجتمع. ومن هنا بيفتح الباب لاخلاق الرعاية لانها تكون مقبولة بشكل عام كنموذج اخلاقي للرجل والمرأة على حد سواء. فلسفة النسوية عاوزين أخلاق الرعاية تكون الطريق للتعامل مع المشكلة الأخلاقية عند البشر، أو حتى يمكن تكون أسلوب حياة مش مجرد تفكير مرتبطة بإزاي شخص ما أو جنس ما بيفكر. الحركات الاجتماعية social movements اللي بتركز على فكرة أخلاق الرعاية في تزايد مستمر. سنة 2000 ديبرا ستون أستاذ علوم النفس والاجتماع بجامعة MIT دعت لحركة قومية في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب الانتباه للحاجة الملحة لبرامج اجتماعية للرعاية social programs of care، زي منظومة تأمين صحي قومية national health care، منظومة تعليم أولي، منظومة رعاية للكبار، وتطوير أنظمة الحضانة ورفع دخول العاملين في مجال الرعاية بشكل عام. سنة 2006 موريس هامينغتون ودورثي ميلر قدموا مجموعة من المقالات في كتاب بعنوان تعميم الرعاية الأخلاق النسوية والقضايا العامة Socializing Care Feminist Ethics and Public Issues، واللي ركزوا فيها على التحليل النقدي النظري وتطبيقات أخلاق الرعاية في الحياة العامة، وغطوا مجموعة واسعة من المواضيع زي الشؤون الاجتماعية Welfare زواج المثليين Same-sex marriage العدالة التصالحية Restorative justice عولمة الشركات Corporate Globalization وحركة أمهات القرن 21 The 21st Century Mothers Movement. الوقت أضيق هنا من أني أناقش الأفكار دي من وجهة نظر فلسفة أخلاق الرعاية، لكني بنصحك بقراية كتاب هامينغتون وميلر لو حابب تتعرف أكتر على أفكارهم. بالإضافة لكده، في مجموعة من المؤسسات السياسية الرسمية المتخصصة بالرعاية معظمها متواجد على الإنترنت وبينصب معظم تركيزها حول أفكار بتندرج تحت إطار الرعاية في المجتمع زي الأمومة Motherhood، الأبوة Fatherhood، الرعاية الصحية Healthcare، صحة الأطفال، حركات المرأة الاجتماعية، حركات حقوق المثليين، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رعاية الكبار، والرعاية كمهنة بشكل عام. المؤسسات دي بتشتغل على نشر الوعي، تنظيم المدافعين عن أخلاق الرعاية حول القضايا الاجتماعية الأساسية، وتكوين كتلة تصويتية في الانتخابات. النظرية الأخلاقية المعروفة باسم أخلاق الرعاية The Ethics of Care بتقدم أطروحة إن في قيمة أخلاقية ما في العنصر الأساسي للعلاقات الاجتماعية في حياة البشر. بشكل تنظيمي، أخلاق الرعاية بتحاول تحافظ على العلاقات الاجتماعية عن طريق دعم وتقويم مقدمي الرعاية Caregivers ومستقبل الرعاية Care Receivers في شبكة العلاقات الاجتماعية. عادة فكرة أو فضيلة الرعاية بتشمل فكرة تلبية احتياجاتنا واحتياجات الآخرين، وبتبني على دافع رعاية الآخرين الأضعف أو المحتاجين لينا. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي الجزيرة The Island، اللي قدمه مخرج الخيال العلمي المشهور مايكل باي سنة 2005، واللي حاولت من خلاله أطرح عليك فكرة أخلاق الرعاية في صورة خيالية لكنها مش بعيدة كتير عن الواقع البشري اللي بنعيشه كل يوم في حياتنا. بالرغم من أن فكرة تكوين مستعمرات من البشر المستنسخين فكرة عملية هتساعد الجنس البشري أنه يعيش فترات طويلة، وهيساعدنا أننا نحقق أكبر قدر ممكن من الرعاية للناس المقربين مننا، لأننا هنقدر نوفر أعضاء بشرية مستنسخة منهم في أي وقت يحتاجوها. فلسفة الرعاية هيشوفوا أن المستعمرة فكرة عبقرية، لأن العلاقات البشرية القريبة هي الأهم وهي محط الاهتمام والأولوية في أي قرار أخلاقي. لو أم بتنقذ ابنها من الموت أو ابن بينقذ أبوه أو أمه من مرض خبيث باستخدام النسخ البشرية اللي في المستعمرة، أكيد ده هيكون عمل أخلاقي لأنه بيساعد على تقوية العلاقات البشرية دي وتحقيق احتياجات الناس القريبة فيها. لكن هل فعلا نظرية نظرية أخلاق الرعاية أخدت كل الجوانب الإنسانية في حسابها زي العدالة والحقوق. صحيح النسخ دي مش بالضرورة على نفس المستوى البشري، لكن في النهاية أكيد ليها نوع من الحقوق وبينطبق عليها نوع من العدالة. لكن هل فلسفة الرعاية فعلا عندها القدرة على المحافظة على العلاقات الاجتماعية ونقلها لصدارة القرار الأخلاقي بجانب الحفاظ على الحقوق وميزان العدالة في المجتمع؟ ودلوقتي فكر في القرارات الأخلاقية اللي بتاخدها كل يوم في حياتك وبتتعلق بإنسان عزيز عليك. هل علاقتك الشخصية بيه كافية إنك تديله أفضلية على باقي أفراد المجتمع؟ وهل تحقيق الرعاية للمقربين منك هو فعلا نقيض العدالة؟ ولو كانت الرعاية ليها أولوية على الحقوق الاجتماعية، إزاي هنقدر نحقق أي قدر من العدالة في المجتمع؟ ولو فعلا المرأة ليها منظور مختلف للأخلاق عن الرجل، هل من العدالة إن النموذج الأخلاقي للمجتمع يحتكر تصميم الرجال؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنرجع في الزمن لعصور النهضة العربية، وصلة من الزمن بين الواقع والخيال، فيها بشر القدر بيحدد مصيرهم وبشر الشر بيكون مصيرهم، عن القضاء والقدر، الروح، إشكالية الشر، والفرابي. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.